قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: يبدأكم هذه التي بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قول ابن عمر في هذا الحديث: بيداؤكم التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج من البيداء. والبيداء هي الأرض المستوية والمقصود بها ما بعد ذي الحليفة مما يلي مكة. وسبق حديث ابن عباس التفصيل في هذا وبيان وجهه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج كان يذكر للناس حجه قبل وقته بأعوام، يذكر حجة الوداع ويتحدث الناس بحجة الوداع قبل مجيئها. فلما صارت السنة العاشرة أعلن في الناس أنه يحج وأن هذه حجة الوداع، فاجتمع المسلمون ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع النواحي، فاجتمع خلق كثير، فقد قيل إنهم بلغوا 100,000 الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونهم بهذه الكثرة كثير منهم يخفى خفي عليه أول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي أهل به. أما الصحابة الذين كانوا يلازمونه وكانوا معه ما خفي عليهم ذلك، مثل ابن عمر وابن عباس وغيرهما من كبار الصحابة، فبينوا أنه أهل بعدما صلى في ذي الحليفة. ذي الحليفة هو المعروف الآن بأبار علي. والمقصود نسبة بار علي نسبة غير صحيحة، نسبة خاطئة مبنية على خرافة، خرافة يتناقلها الجهال، وهي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول إنه قاتل الجن في بئر هناك أو من آبار هناك، وهذا كذب. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعظم من أن يثبت الجن لقتاله، الجن ضعفاء لا يثبتون للمؤمنين، وإنما يدجلون على الضعفاء والجهلة، الجهلة الذين يكونون غافلين عن ذكر الله جل وعلا، هؤلاء هم الذين يتسلطون عليهم الجن. أما الذين يعرفون الله ويذكرونه وذكره في قلوبهم هؤلاء لا يقربهم جن ولا شياطين، فإن الشيطان يفر من ذكر الله أشد الفرار، كما جاء في الحديث أنه إذا سمع النداء في الصلاة ذهب هاربا وله ضراط من شدة هربه. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مسجده هذا صلى فيها الظهر 4 ولم يحرم من المسجد، بل خرج حلالا غير محرم. فلما وصل ذي الحليفة وهو قريب من المدينة أقام هناك ليتلاحق المسلمون يلحقوه، فكانوا يأتون أرسالا، فصلى العصر هناك 2 ثم أهل بعد ذلك بالحج بعد صلاته مباشرة في مكانه. فأدرك هذا من أدركه من صحابته فنقلوه وحفظوه. ثم لما ركب على ناقته وهو في نفس المكان رفع صوته بالتلبية، فسمع هذا قوم فظنوا أنه أهل بالحج في هذا الوقت حينما ركب، فنقلوا هذا. ثم لما ارتفع على البيداء، والبيداء مكان مرتفع، والسنة أن الحاج إذا علا شرفا أو هبط واديا أنه يلبي ويرفع صوته بالتلبية، فلما علا عليها لبى ورفع صوته، فسمع ذلك من لم يدري عن إهلاله أولا، فقالوا إنه أهل في هذا المكان، وهي كلها مواضع قريب بعضها من بعض، بعضها قريب من بعض، يعني يشملها مكان واحد، وإنما تفاوتت في الفعل فقط، في كونه أهل وهو جالس أو وهو راكب أو لما سار، سار على ناقته، والأمر في هذا سهل. المقصود أنه ينبغي للحاج، بل يتعين عليه، أنه إذا وصل إلى الميقات، إن كان في وقت صلاة فريضة يصلي الفريضة ويكتفي بهذا، ثم بعد ذلك يدخل في النسك. والإهلال معناه رفع الصوت بالتلبية، والسنة أن يرفع الإنسان صوته بالتلبية ويذكر نسكه في تلبيته، يذكر نسكه. والأنساك ثلاثة التي يمكن أن يدخل فيها الحاج، وهو مخير بينها، إن شاء أهل بعمرة يتمتع بها إلى الحج، فإذا أحرم يذكر ذلك ويقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان يريد حجا مفردا فإنه يذكره ويقول لبيك حجا، وإن كان يريد عمرة وحجة معا فإنه يذكرهما ويقول لبيك عمرة وحجة. أما سنة الإحرام فهي إن لم يكن صلى الفريضة في وقت فريضة يسن له أن يصلي ركعتين، كما يسن له إذا تمكن وتيسرت له أن يتنظف ويتطهر ويأخذ من شاربه ويأخذ من أظافره إذا كانت طويلة خشية أن تنكسر وما أشبه ذلك، ثم يلبس إزارا ورداء، ويسن أن يكون جديدين، وإن لم يكونا كذلك يكون غسيلين منظفين، ثم ينوي الدخول في النسك بعد صلاة ركعتين أو صلاة الفريضة إن كان وقت فريضة. وهذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك هو الإحرام. أما مجيئه من بلاده فهو ناون الحج منذ خرج من البلد، ولكنه لم يتلبس بالحج ولا يتلبس به إلا بالإحرام، ما يدخل به إلا بالإحرام. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، والأعمال دليل عليها. وكون الإنسان يتلفظ بالنية يقول نويت كذا وكذا لا معنى له، لأن الله جل وعلا يعلم ما في نفس الإنسان. وكونه خارج من بلاده أتى إلى هذه الأماكن، هذه هي النية، هي نية الحج. كما أن الإنسان إذا توضأ في بيته وخرج مريدا للصلاة فإنه ناوي للصلاة ولو لم يتلفظ بالنية، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالتلفظ بها أو يفعلها ولا أحد من أصحابه. ومعلوم أن الشرع مبناه على الاتباع، يكون الإنسان متبعا، لأن الشرع تكليف بأمر من الله جل وعلا، أمر جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ما تزينه العقول أو ما يجد الإنسان عليه الناس يتعرفون عليه ويتواضعون عليه. لابد أن يكون عن أمر الله جل وعلا. ولهذا يشترط في الأعمال كلها شرطان أساسيان لا بد منهما، أحدهما أن يكون العمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون خالصا لله جل وعلا، ليس فيه شيء من مقاصد الدنيا أو وجوه الناس وغيرهم. ولهذا الإخلاص مهم جدا جدا للأعمال، لأن العمل إذا دخله شيء من أمور الدنيا أو من إلفات الأنظار إليه، أنظار الناس حتى يثنوا عليه أو يصفوه بأنه الحاج أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يجعل العمل مدخولا، مدخول فيه شيء لغير الله. والواجب أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، وهذا من أهم الأمور ومن أهم ما ينبغي أن يتحلى به المسلم ويحرص عليه، وأن يكون عمله نقيا خالصا لله جل وعلا، ليس فيه شيء لغير الله، لئلا يفسد ويبطل. والله جل وعلا بصير عليم، يعلم ما تنطوي عليه الأفكار وما توسوس به النفوس، يعلم ذلك. يجب عليك أن يكون فكرك ونيتك خالصة لله جل وعلا. ثم إن من السنة التلبية، التلبية والإكثار منها. التلبية صفتها يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن زاد شيئا عن ذلك، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك وما أشبه ذلك، فلا بأس. وإن اقتصر على هذه ورددها يكفي. ومعنى لبيك معناها إجابة لك بعد إجابة، فأنا مجيب دعوتك ومقيم على طاعتك، هذا معناها. مجيب دعوتك حينما دعوتني لحج هذا البيت، مسرعا إلى إجابتها ومقيم عليها ملازم لها لا أفارقها. وفي هذا، في ضمن هذا المعنى، الإخلاص والتوحيد، التوحيد لله جل وعلا، أن يكون العمل لله، ليس لأحد فيه شيء، يكون خالص لله جل وعلا، وهذا هو المهم. ثم إذا ركب السيارة يكثر من التلبية، ويجب عليه أن يحذر من الوقوع فيما ينقص عمله أو يفسده، فإن الله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، الرفث هو مخاطبة النساء بمقدمات الاتصال أو ما يلزم لذلك، وكذلك مباشرتهن يدخل في هذا. فمعنى ذلك أن الحاج يحرم عليه أن يخاطب زوجته بشيء من دواعي الاتصال بها، فإن هذا رفث. وكذلك يدخل في الرفث كل ما هو داع لذلك. ولهذا جاءت الحديث أن المحرم لا يجوز أن يخطب ولا يخطب منه، يعني يخطب خطبة، خطبة النكاح، يتقدم إليه ويطلب منه أن يزوج أحدا، حرام هذا لا يجوز. وكذلك هو لا يخطب من أحد، يعني لا يطلب من أحد أن يزوجه، فإن هذا من محظورات الإحرام. ولا جدال في الحج، لا يجوز أن يجادل الإنسان، يبتعد عن المجادلات والمخاصمات، لأنها تؤدي إلى الخروج عن الاعتدال والخروج عن الطاعة. وسواء كان الجدال في أمور الحج أو في غيرها، لأن الحاج جاء قاصدا أداء مناسك، أداء أعمال عظيمة أمره الله جل وعلا بها، فينبغي أن يكون مقصده صالحا، وينبغي أن ينقي أعماله من المفسدات أو التي تنقص أجره، فيجتنب الجدال ويجتنب الخصام، وهذا خوفا من أن يقع في الظلم، أن يظلم الآخرين، لأن الظلم أمره عظيم جدا. ثم يقول جل وعلا: ولا فسوق، لا جدال ولا فسوق. الفسوق جميع المعاصي، جميع المعاصي تدخل في الفسوق. فمن اجتنب المعاصي ومقدماتها من الجدال أو الرفث فإن حجه يكون مبرورا إذا كان خالصا لله. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمعنى ذلك أن الحج إذا كان مبرورا يهدم ما قبله، يهدم ما قبله من السيئات، ويصبح الإنسان مستقبلا حياة جديدة. إذا مات بعد الحج المبرور دخل الجنة. ثم إذا مثل ما سمعنا الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة: تمتع، وهو أن يحرم بعمرة، وإذا فرغ منها وأراد أن يذهب إلى عرفات يحرم بالحج من مكة. ثم إذا قضى المناسك أو جلها عليه أن ينحر هدي، أو يكون قارنا، والقارن أن يقرن بين العمرة والحج. وكذلك إذا كان قارنا يلزمه الهدي، شاة فما فوقها، يعني أقل ما يلزمه شاة، أو سبع بقرة، أو سبع ناقة. ولو مثلا ذبح بقرة أو ناقة لصار هذا أفضل وأكمل، لأن الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. فجعل الأمر مفتوحا، وأيسره شاة، هذا أيسره، وإن زدت فهو خير لك، خير وأفضل، ولكن يكفيك هذا. وفي لسان الصحابة وكذلك في الأحاديث الدالة أن التمتع والقران كله يسمى تمتع، كون الإنسان يأتي بعمرة ثم يفرغ منها ثم يدخل في الحج، أو يأتي بعمرة ويفرغ منها ويبقى محرما حتى ينتهي من أعمال الحج، كلها كل هذا تمتع، يسمى تمتع في الأحاديث وفي لسان الصحابة، وهذا الذي يلزمه الدم. أما النسك الثالث فهو الإفراد، أن يفرد الحج وحده، وهذا إذا فعله لا يلزمه دم، ليس عليه شيء. والفضل يختلف باختلاف أحوال الناس في هذه المناسك. إن كان الإنسان قد اعتمر في هذه السنة مثلا عمرة مستقلة بسفر مستقل، فالأفضل في حقه أن يأتي بالحج مفردا، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، استدلون على هذا بقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. يقولون إتمام الحج والعمرة أن تحرم بالحج من الميقات وتبقى محرما حتى تنتهي من أعماله، وإتمام العمرة أن تحرم بها من الميقات بسفرة مستقلة. أما إذا كان الإنسان ما سبق أن حج وأتى من سفر، فالأفضل في حقه أن يبدأ بالعمرة، يعني يتمتع، يأتي بعمرة ثم يفرغ منها ثم يحل، إذا طاف وسعى وقصر رأسه حل الحل كله، يصبح كأنه في بلاده، كل شيء له حلال حتى زوجته. فإذا صار اليوم الثامن من ذي الحجة، السنة أن يحرم من المكان الذي هو فيه في مكة ويذهب إلى منى، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، يعني يبيت فيها، وهذه تسمى ليلة التروية، لأن اليوم الذي قبله يسمى يوم التروية. فإذا صلى الفجر يتأهب للمسير إلى عرفات، يذهب إلى عرفات اليوم التاسع، هذا هو الأفضل في حق الذي يأتي من خارج البلد لأداء الحج ولم يكن حج قبلها، أو كان حج ولكنه لم يعتمر في السنة، هذا هو الأفضل. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج معه الناس صار الأمر عندهم بالخيار، من شاء أن يحرم بحج أحرم بحج، ومن شاء أن يحرم بعمرة أحرم بعمرة، ومن شاء أن يحرم بعمرة وحج أحرم بها، فصاروا على ثلاثة أقسام. فلما وصلوا إلى مكة، قبل أن يصلوا إلى مكة أشار عليهم إشارة، قال: لو جعلتموها عمرة للذين أحرموا بحج أو أحرموا بعمرة وحج، لو جعلتموها عمرة، هكذا قال لهم قبل أن يصلوا إلى مكة، فكان الأمر أيضا فيه سعة بالنسبة إليهم، إلا الذي ساق الهدي، الذي ساق معه هدي إلى مكة ما يجوز أن يحل، لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي يوم النحر، له محل زمان ومحل مكان، فالزمان يوم النحر والمكان فجاج مكة الحرم، يصل إلى الحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها منحر، ليس النحر مقتصرا على منى، لا، كل الحرم مكان للنحر، كله مكان للنحر، كما أنه قال صلوات الله وسلامه عليه يوم عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو الوادي الذي قبل عرفات عند المسجد، مسجد نمرة، الوادي ليس من عرفات، وعرفات محددة عليها حدود وعلامات موضحة ومكتوب عليها حد عرفات، ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في عرفات، لأن كثيرا من الناس يفرط في هذا، كثير من الحجاج يفرط إما عن جهل أو أنه يغرر به، إما أنه لا يقف في عرفات يكون خارجا عن عرفات، ومن وقف خارج عرفات فحجه باطل لم يحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، الحج عرفة، يعني هو ركنه الأعظم، الركن الأعظم أركان الحج عرفة. كما أن بعض الناس يفرط أيضا بأن يخرج من عرفة قبل مغيب الشمس، قبل أن تغرب الشمس، وهذا وإن كان أسهل من الذي قبله ولكنه يترك واجبا من واجبات الحج. فالواجب على الحاج أن يجمع في عرفة بين الليل والنهار، يعني النهار ويأخذ جزء من الليل، جزء، إذا غربت الشمس فقد أخذ جزءا من الليل في عرفة. والمقصود أن الأفضل في حق الحاج الذي لم يسق الهدي أن يكون متمتعا إلا إذا كان قد اعتمر في السنة هذه، فالأفضل في حقه أن يأتي بالحج مفردا، ثم إذا وصل إلى مكة، إذا وصل إلى مكة فإن كان متمتع طاف بالبيت وليس لازما له أول ما يصل إلى مكة أن يطوف، ليس هذا لازما، أو استراح، جلس، ذهب إلى مكان يرتاح فيه حتى يأخذ راحته، ثم من الغد أو في الوقت الذي يرى أنه مناسب يطوف، فإذا طاف يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه أو يقصر، والأفضل أن يقصر الرأس ويدع الحلق للحج، هذا هو الأفضل. والتقصير معناه أن يأخذ من رؤوس الشعر، يأخذ من جميع الرأس ولا يأخذ من جهة ويترك الجهات الأخرى من الرأس، بل الواجب أن يأخذ من جميع الشعر، لأن لفظ الرأس يعمه كله، والله أمرنا أن نحلق رؤوسنا أو نقصره، والرسول كذلك صلوات الله وسلامه عليه قال: خذ جزء من المقصرين والمحلقين. ثم إذا فعل هذا فقد صار حلالا، يلبس ثيابه ويتطيب ويعمل كل ما يعمله الحلال، يصبح ليس عليه شيء محرم إلا المعاصي المحرمة على كل أحد، أما الأمور التي حرمت على المحرم فهي حلال له ما دام مقيما في مكة، لم يدخل في الإحرام. فإذا صار اليوم الثامن إن شاء أحرم في ذلك اليوم، وإن شاء لم يحرم إلا إذا أراد أن يذهب إلى عرفات، ولكن السنة أن يحرم في اليوم الثامن ويذهب يبيت في منى، هذه السنة. أما إذا كان مفردا للحج فإنه إذا وصل إلى مكة يسن في حقه وليس واجبا أن يطوف بالبيت، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم. وهذا الطواف سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة، السنة إذا تمكن الإنسان أن يضطبع فيه، والاضطباع معناه أن يجعل الرداء من تحت أبطه الأيمن ويخرج كتفه الأيمن في وقت الطواف فقط، ليس في الإحرام دائما كما يصنعه كثير من الحجاج، فإن هذا خطأ. كونه إذا أحرم أخرج كتفه منذ أحرم هذا خطأ. السنة أن يكون هذا في وقت الطواف فقط، وقت طواف القدوم فقط. وهذا قد تضره الشمس وتؤذيه وهو على غير هدى في ذلك، لأنه خلاف السنة. ثم كذلك من السنة الرمل، والرمل هو الإسراع ومقاربة الخطى، ولكن غالبا هذا لا يتأتى لشدة الزحام، لشدة الزحام. وهذا في حق الرجال فقط، أما النساء فلا يشرع لهن لا الرمل ولا السعي، السعي بين الصفا والمروة يعني الركض، وإنما الركض للرجال فقط وليس للنساء. النساء لا يسعين وإنما يمشين مشي، لأن السعي قد يدعو إلى التكشف وارتفاع الثياب عن السوق، عن الساق والرجل، والمرأة يجب عليها أن تتستر. ثم لو قدر أن المرأة تكون حائضا فإنها تحرم بالحج أو بالعمرة، فإذا وصلت إلى مكة تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت إن كانت متمتعة أو قارنة، وإن لم تطهر تبقى محرمة وتذهب إلى عرفات بإحرامها. فإذا طهرت يوم عرفة أو بعد عرفة بيوم أو يومين أو ثلاثة تطوف، تذهب وتطوف طواف الإفاضة، ويكفيها طواف الإفاضة عن طواف العمرة. أو إذا كانت كذلك قارنة يكفيها هذا الطواف بعمرتها وحجها ثم تسعى، فإذا فعلت ذلك فقد كمل الحج وبقي المبيت بمنى. فإذا مثلا ذهب إلى منى اليوم الثامن يبقى فيه كما قلنا، سواء كان أحرم بالحج في ذلك اليوم أو كان قارنا أو كان مفردا كله سواء. السنة في حقهم أن يذهبوا إلى منى في اليوم الثامن ويبيتوا فيه ليلة التاسعة، هذا سنة وليس واجبا متعينا. لو تركه الإنسان لا يلزمه شيء، لو ترك الإنسان المبيت في منى الليلة التاسعة لا يلزمه شيء، ليس عليه شيء، وحجه كامل وصحيح، إلا أنه ترك سنة من سنن الحج، مثل ما إذا ترك سنة من سنن الصلاة. فإذا صار اليوم التاسع ذهب إلى عرفات، فيبقى في عرفات حتى تزول الشمس، يعني يأتي وقت صلاة الظهر، فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم يقف. والوقوف عبارة عن الاتجاه إلى القبلة والدعاء، والحاج يستقبل القبلة هناك، لا يستقبل الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، ولا يسن أن الإنسان يصعد على الجبل، وليس في صعوده فضل، بل صعوده بدعة، وكذلك التمسح بحصاه أو أخذ شيئا من ترابه أو من حصاه، كل هذا من البدع التي لا تجوز، والتي يجب على العبد ألا يغتر بالجهال فيها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل، لا هو ولا أحد من صحابته، وإنما وقف شمال الجبل قرب الحصيات الكبار التي عني شماله، جعلها أمامه واستقبل القبلة وركب على راحلته واجتهد في الدعاء وقال: وقفت هنا وعرفات كلها موقف وارفع عن بطني عرانا. عرفات كلها موقف، يعني أن هذا الوقوف الذي وقفه ليس مقصودا هذا المكان بعينه، وإنما وفق له ذلك. ولهذا قال: عرفات كلها موقف، وعرفات واسعة واسعة، ولكن مثل ما قلنا يتعين على الإنسان أن يتأكد أنه في عرفات، لأن الناس أصبحوا في الحقيقة يتحمون أماكن كثيرة ويمنعون غيرهم من الوصول إلى الأماكن القريبة أو الوسط، وقد يخيل الإنسان أنه لا مكان في عرفات، وقد مثلا يغتر الإنسان بغيره فيجلس خارج عرفات. ثم يجب على الحاج أن يتقيد بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأوامر المطوف، بل بأوامر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن المطوف لا يريد إلا مصلحته ولا يبالي في كون الإنسان، كثير منه وللأسف كون الإنسان بذل ماله ونفسه وتعب أن يترك واجبا من واجبات الحج. ولهذا نجد كثيرا من الحجاج يتركون المبيت في مزدلفة، وإذا قيل لهم قالوا: المطوف هو الذي منعنا. المبيت من مزدلفة واجب، واجب على الحاج، يجب أن يبيت فيه. إذا انتهى غربت الشمس يوم عرفات، ويوم عرفة يوم فضيل عظيم، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما روي الشيطان أغيظ منه وأحقر ما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي منه يوم بدر، لما رأى جيش الشرك يتحطم أمام جيش التوحيد، فهناك اغتاظ غيظا شديدا. ولما رأى الملائكة تتنزل لتأييد الحق ورسول الحق وجند الحق فر وهرب وترك جنده، وقد كان جاء لهم بصورة رجل يعرفونه اسمه سراقة بن مالك، ويقول لهم: أنا جار لكم ولن تغلبوا اليوم. فلما رأى الملائكة تل يده من أحد صناديد قريش وهرب، فقيل له فقال له: ما لك؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، أخاف الله. ويخاف الله يعني يتقيه؟ كلا، ولكنه خاف القتل، خاف أن تقتله ملائكة الله، لأنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة ويصفها، فصار مغيظا حقيرا ذليلا في ذلك اليوم. كذلك يوم عرفة، لماذا يكون ذليل؟ لماذا يكون مخزى في ذلك اليوم؟ لكثرة ما ينزل من الرحمة، كثرة المغفرة التي يرى علاماتها ويرى نزولها من رب العالمين، لأن الله جل وعلا يباهي بهم ملائكته، يقول: هؤلاء عبادي جاءوا إلي من بلاد شاسعة، شعث رؤوسهم، مغبرة أقدامهم، يطلبون المغفرة، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي للعبد أن يجتهد في ذلك الموقف، يجتهد بالإخلاص والتوبة والإنابة إلى الله وسؤال الله جل وعلا بخاصته وللإسلام عامة والمسلمين كافة، أن الله يهديهم إلى الحق وينصرهم على أعدائهم ويظهر دينهم يكون عزيزا حتى يكون أعزة، لأن المسلمين اليوم متفككون والمسلمون كثيرون جدا، ولكنهم نزعت المهابة من قلوبهم، مهابة أعدائهم نزعت من قلوبهم وقذف فيها الوهن، والوهن فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الواقع، صاروا يحبون الدنيا ويكرهون الموت، فلهذا صار أعداؤهم لا يخافون منهم. أما لما كانوا يحبون الموت مثل ما نحب نحن اليوم الحياة كانوا أعزة، كان أعداؤهم أذلة، كانوا هم السادة وهم القادة، لأنهم ترسموا خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا أوامره. كذلك اليوم لو رجع المسلمون إلى دينهم، راجعوا دينهم وعرفوه تماما وتمسكوا به، لعادت العزة إليهم وعادت السيادة إليهم وأصبحت الذلة والصغار على من خالفهم. ولا بد، هذا وعد الله، إن تنصروا الله ينصركم. من الذي مثلا يستطيع أن يقاوم جند الله؟ من الذي يستطيع أن يقاوم من كان الله معه؟ لا أحد أبدا في الدنيا. لو اجتمع الكفر كله بإمكانياته وقواته لا يستطيع ذلك. المهم أن الإنسان يجتهد يوم عرفة في الدعاء ويخلص الدعاء لله جل وعلا، لأنه يوم عظيم وفضيل، وهو أشرف الأيام، من أشرف الأيام. ثم إذا غربت الشمس ينصرف وعليه السكينة ويكثر من التلبية والتكبير والتهليل، يكثر من التلبية والتهليل والتكبير، ويجتنب أذى الناس، يجتنبه بأمكن ما يمكن حتى لا يقع في مخالفة. ثم إذا وصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء قبل أن يشتغل بأشغاله من حط أشياء من السيارة وما أشبه ذلك، يصلي المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، المغرب يصليها ثلاثا لأن المغرب لا تقصر، ويصلي العشاء ركعتين. فإذا صلى فالواجب في حقه أن يبيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفضهن بيده، يعني من الغبار، ويقول بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هو مجاوزة الحد، يعني إياكم أن تتصوروا أن الرمي بالحصى الكبيرة أبلغ في ذلك، فإن هذا ضلال، وإنما الرمي يكون بمثل هذا الحصى، مثل دمن الغنم، مثل حب الحمص، بالقدر، ما تكون كبيرة، تكون بهذا المقدار. ثم كثير من الناس يقول أذهب أرمي الشيطان، أرجم الشيطان، هل الشيطان جالس هناك لترجمه؟ هذه شرعت سنة وشعيرة ونسك. نعم، جاء في الأثر أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله جل وعلا بإقامة المشاعر عرض له الشيطان في هذه الأماكن فأمره جبريل أن يرميه بسبع حجار، فصار هذا سنة، صار سنة. كما أن الفداء لما أمره الله جل وعلا بذبح ابنه في الرؤيا وامتثل الأمر وصمم على ذلك وبدأ بالفعل، فنسخ الله جل وعلا هذا الأمر ثم فداه بذبح عظيم، صار سنة، وهو سنة الذبح في منى، وكذلك في الأضاحي. كما أن أم إسماعيل عليه السلام لما جاء بها إبراهيم عليه السلام مهاجرا بأهله إلى مكة وليس فيها أحد، فلما جاء عند البيت هذا الوادي وكان واديا مقفرا ليس فيه أنيس ولا حسيس، وضع أم هاجر ومعها إسماعيل ترضعه، هاجر أم إسماعيل، هاجر هي أم إسماعيل، وضعها في هذا المكان ومعها ابنها إسماعيل رضيعا، ثم تركها وولى منصرفا مدبرا، فجعلت تنادي يا إبراهيم إلى من تتركنا، وهو لا يلتفت عليها، لا يلتفت إليها، فنادته ثلاثا يا إبراهيم إلى من تتركنا، فلما رأته لا يلتفت قالت له الله أمرك بهذا، فقال نعم. عند ذلك رجعت وقالت إذن لا يضيعنا الله، شوف اليقين والإيمان، فكان معها تراب فيه ماء فصارت تشرب وترضع ابنها حتى نفد الماء فضميت وانتهى اللبن الذي ترضع ابنها، فأدركه العطش وأدركه الموت، فجعل يضرب بنفسه فكرهت أن تنظر إليه وهو يموت، فنظرت فإذا أقرب مكان إليها مرتفع الصفا، فذهبت تطلع لعلها ترى أحد، فلما لم ترى أحد نزلت واتجهت إلى المروة لعلها ترى أحد، فلما نزلت في الوادي سعت أشد السعي، سعي المجهود، فعلت هذا سبع مرات، وفي السابعة سمعت صوت ولم ترى حسا، فقالت لنفسها صح، ثم سمعت صوت فقالت لقد أسمعت إن كان عندك غوثا، فلما نظرت إذا جبريل عليه السلام عند ابنها، فضرب بجناحه، طرف جناحه، فخرجت زمزم، صارت عينا معينة، فصارت أم إسماعيل عليه السلام تكفكفها وتحبسها بالتراب لئلا تسيل. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا، فصارت تشرب وترضع ابنها، فقال لها جبريل لا تخافي إن هنا بيت سيبنيه هذا الغلام مع أبيه، فصار السعي بين الصفا والمروة سنة لذلك. المقصود أن رمي الجمار ليس معناه رمي الشيطان، وكثير من الجهال إذا وصل إلى الجمرة غضب وجعل يضرب بالنعل أو يضرب ثم يؤذي الناس، وأحيانا يضرب إنسان قد يشجه وقد مثل يفقع عينه، هذه مشكلة في الحقيقة، ومثل هذا في الحقيقة يضحك الشيطان منه، ما يغيظ الشيطان بل يضحكه، لأن الذي يغيظ الشيطان اتباع السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالفتها، أما مخالفتها فالشيطان يفرح بها. المقصود أنه إذا جاء الحاج اليوم العاشر إلى منى أول ما يبدأ به رمي الجمار، أما إذا كان ضعيفا، مرأة ضعيفة مثلا أو ضعيف، يجوز له أن إذا ذهب أكثر الليل أن يذهب يرمي آخر الليل، يرمي قبل أن يأتي كثرة الناس والزحام الشديد، وذلك اليوم يكون كله رمي، كله رمي ذلك اليوم، ولا يرمى في هذا اليوم إلا هذه الجمرة، الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فقط، أما بقية الجمرة الأولى والثانية فرميها يكون من الغد. ثم إذا رمى يحلق رأسه، فإذا حلق رأسه صار حلالا، وهذا هو التحلل الأول، يصبح له كل شيء حلال ما عدا زوجته، تبقى عليه حرام حتى يطوف بالبيت طواف الإفاضة. فإذا طاف بالبيت طواف الإفاضة وبعد طواف الإفاضة سعي أيضا يسعى، صار حلالا، حل له كل شيء، وإن كان مقيما في منى فيبقى عليه المبيت في منى ورمي الجمار. هذه بقية الحج، المبيت يجب أن يبيت اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، فإن أراد أن يتعجل يخرج قبل غروب الشمس من منى، أما إذا غربت الشمس وهو نازل في منى فإنه يلزمه المبيت والرمي من الغد اليوم الثالث عشر، ثم بعد هذا لا يبقى عليه إلا طواف الوداع. إذا أراد أن يذهب إلى بلاده يطوف طواف الوداع، لأنه أمر أن يكون آخر العهد بالبيت، آخر عهد الحاج بالبيت، إلا أن المرأة الحائض لا يلزمها طواف الوداع، إذا حاضت وأرادت أن تخرج فعليها ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج قيل له إن فلانة واحدة من أزواجه لها عذر يعني حائض، فقال أحابستنا هي؟ فلما قيل له إنها قد فاضت طاف طواف الإفاضة قال إذن انفروا اخرجوا، يعني صار طواف الوداع غير لازم للحائض. هذه هي صفة الحج، وسواء كان الحاج متمتعا أو محرم أو محرما أو مقارنا أو مفردا. أما قول ابن عمر في هذا الحديث بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقصوده بالكذب الكذب الذي لا يقصد، الذي هو مجرد خبرا على خلاف الواقع، وإلا ما كانوا يتعمدون الكذب، وذلك أنهم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم لما علا على البيداء، وهذا على حسب علم الناقل، وإلا فالصواب ما سمعنا أنه أحرم وهو جالس بعد صلاته، ثم لما ركب ناقته أهل بالتلبية، ثم لما على البيداء أهل بالتلبية، وكل واحد نقل ما رأى. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف هذا عنه واشتهر، حتى إنه من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفات بال في المكان الذي بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في مكان وصب فضل وضوءه في شجرة فصار يصنع مثل ذلك، مع أن هذا ليس سنة، ولكن هذا اجتهادا منه رضي الله عنه. المقصود أن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعها. الأول أنه ما كان يمس من أركان الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني، أما الركنين الشاميين فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسهما، يعني يستلمهما، وهذا الذي ينبغي للحاج إذا تمكن من استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر فعل، أما إذا لم يمكنه ذلك فلا ينبغي له أن يزاحم ويؤذي الناس لأجل هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر إني أراك رجلا قويا فلا تزاحم على الحجر لئلا تؤذي أحدا. فهذا دليل على أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يمس مثلا الركن اليماني أو الحجر إلا بمزاحمة وأذية فلا ينبغي له ذلك، لأن أذية الناس ممنوعة، أذية الناس محرمة، وهو يفعل شيء مستحب ويقع في محرم، هذا لا يجوز، وإنما ينبغي له أن يجتهد ألا يصدر منه أذى لأحد، يجتهد ألا يصدر منه أذى لأحد، فإذا تمكن من استلام شيء فلا يجوز أن يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود يقبله.